بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ إن شاء الله عز وجل في علامات الساعة الكبرى، لأن العلامات الصغرى والمتوسطة قد انتهت ونحن على أعتاب العلامات الكبرى. وهذه العلامات كما ذكرها العلماء عشر، إذا ظهرت واحدة منهن تبعتها الأخريات كأنه عقد انفرق يتلو بعضها بعضا ومتسارعة. أول هذه العلامات ظهور المهدي. المهدي من الأمور التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بلغت حد التواتر، إلا أن كثيرا من الكتاب المحدثين وابن خلدون كذلك سنأتي إن شاء الله في الدرس الآتي على ذكر ذلك أنكروا هذا، إما لقلة بضاعتهم في الحديث وإنما أو لأنهم رأوا أن قضية المهدي قد تمسك فيها فرق أخرى من فرق المسلمين، هكذا يقولون، ثم انتقلت إلينا وهي في أساسها غير صحيحة. لكن الصواب الذي نتمسك به ونلقى الله عز وجل عليه ما ذكره علماؤنا وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى. المسلمون دائما حالهم كحال الليل والنهار، ظلمة يعقبها نور ثم ظلمة يعقبها نور، حيث يتعاقب الظلام والنور يتلو بعضه بعضا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الأمة الإسلامية كذلك تعيش في ظلام دامس، ثم يأتيها النور فجأة لأن الله تبارك وتعالى رحيم بهذه الأمة حتى لا يتسرب إليها اليأس أو القنوط، فيرسل إليها من يجدد لها أمر دينها في كل فترة من الفترات. هكذا وحالنا اليوم في ظلام دامس، ما أحد يشك في هذا أبدا، قهر دائم وظلم مستفح وشرع أبعد عن التطبيق، ما في أحد يقول أن هذا إلا ما رحم الله. وفتن يتلو بعضها بعضا تدع الحليم حيران، الإنسان يعني يقف حائر في هذه المحن. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل ترون ما أرى، يخاطب أصحابه، إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، مثل المطر، إشارة إلى أنه إيش الفتن يتلو بعضها بعضا، والفتن تحيط بنا من كل جانب الآن. وما من يوم يمر على المسلمين، وما من سنة تمر على المسلمين، وما من يوم يمر إلا ويأتيك اليوم الجديد ببلاء وفتن أشد من اليوم الأول أو أشد من اليوم الأول، وهكذا تلاحظه أدوار الناس. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يعني الأيام في الحدار، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يجعل لهذه الأمة تنفسا. أنت إذا نزلت من الجبل إلى تأتيك صنع النزل، يعني فكيف تراه صعود ثم يأتي الهبوط، لكن الخط العام نعم خط منحدر، لكن تأتي تنفسات يكون الإسلام فيها نصيب. من رحمته أن لا يبقي الظلام نعم دامسا حتى لا يقنط عباده من رحمته تبارك وتعالى، ولذلك ينير لهم ما بين الفترة والفترة وما بين الفينة والفينة بمجدد يجدد لهم شريعة الله ودعوة الله وحكومة الإسلام كذلك حتى يستبشروا بنصر الله. فالخير والشر موزعان في هذه الأمة موزعان. هذا التوزيع أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي والطبراني وغيرهم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. أنت لما يأتيك المطر ما بتقول هذا خير وهذا شر، المطر كله خير. النوبة من نوبات المطر خير، قد تسقي وقد تجمع الماء فيها. كل نوبة من نوبات المطر فيها خير وفيها فائدة. وهذه الأمة من لدن رسول الله إلى أن تقوم الساعة فيها الفائدة. فالأوائل أسسوا ومهدوا وثبتوا دعائم هذا الدين، والأمة من بعدهم إلى أن تقوم الساعة جددوا ونشروا وتوسعوا وعملوا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يروا. أمتي كالمطر، أو مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. أي كما أن نوبات المطر لها فائدة في النماء وحصول الماء والسقاية إلى آخره، سواء كانت في أول الموسم أو في آخره، نعم، فكل نوبة هي طيبة وفيها خير ونعمة لا تنكر فائدتها. ما حد يقول لا فائدة فيها أبدا، المطر وكذلك. فالأولون آمنوا وشاهدوا وأسسوا ومهدوا، والآخرون اتبعوهم بإحسان وساروا على نهجهم وطريقهم كذلك. من خلال الظلام الذي تعانيه هذه الأمة في هذه الأيام سيبرز النور، سيبرز النور. هذا النور يبدد الظلمات إن شاء الله تعالى. هذا النور بشر به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، وهو رجل من أهل بيته صلى الله عليه وسلم يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الألم. هذه البشارة، وهو من علامات الساعة الكبرى. لكن احذر أن تتواكل أنت على ظهور المهدي وتقصد تقول والله بيجي أن أعطاك النام. أبدا، أنت مسؤول، مسؤول أن تمهد له، لأنه لا بد من التمهيد له بأن تكون الأمة كلها يعني على الأقل تجتمع يعني على الخير وعلى الحق. هذه العلامة رجل من أهل بيته يلقب بالمهدي، بالمهدي. قال البرزنجي في الإشاعة في أشراف الساعة: نعم، الأشراف العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة كثيرة، وأولها المهدي. إذن أول أشراف الساعة الكبرى المهدي. وقد تحدث المتحدثون حديثا من سنوات 3-4 كتبوا وألف الغربيون وبعض علماء المسلمين هنا، لكن خطأهم أنهم حددوا الظهور، وهذا لم يحدث أحد. أنا سمعت بعض المحاضرة قل بعد 11 أو 12 سنة أو 10 سنة، هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد. أفد يحدد أنت؟ لا. وقال صاحب كتاب صحيح أشراف الساعة: إن أول أشراف الساعة الكبرى وعلاماتها العظمى ظهور المهدي، والمهدي يلي أمر هذه الأمة ويجدد لها دينها فيحكم بالإسلام وينشر العدل، لا يترك سنة إلا أحياها ولا بدعة إلا أماتها، ولا يدع أي مخالفة إلا رفعها، وتنعم الأمة بأسرها بكل أنواع النعم في عهده. ينعمون بنعم لم يروا مثلها قط. ما اسمه؟ يقول ابن كثير: يكون المهدي في آخر الزمان، وهو أحد الخلفاء الراشدين، يعني يكون على مسلك الخلافة الراشدة والأئمة المهديين. يقول ابن كثير: وأظن أن نزوله سيكون قبل نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وينزل عيسى؟ ينزل المناطق البيضاء في المسجد الأموي على جناحي ملكين، المهدي يسبقه ويمهد له ويلتقيان معا، وتقام الصلاة فيقدم المهدي المسيح للصلاة، فالمسيح يتأخر وقال إمامكم منكم. نعم. ويصلي عيسى خلفه عبادة اعترافا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكون ذلك إيش بيانا لهؤلاء النصارى الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. نعم. اسمه محمد أو أحمد كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه عبد الله كاسم أبي النبي، وقد حاولت بعض الفرق الإسلامية أن تغير من هذا الحديث فقال واسم ابنه عبد الله، حرفوها يعني ما فيها. قال الحلبي اسمه يشبه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يشبه اسم أبي النبي، كما روى ذلك أبو داود من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أمتي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اسمه كاسمي، اسم أبيه كاسم أبي، وهو صحيح. حرفت بعض الفرق واسم ابنه كاسم ابن حتى يبيعوا، لكن الله تعالى العلماء يغربون هذا يمحضونه. وفي حديث آخر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. نسبه لا شك أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من ولد فاطمة البتول بنت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن، من ولد الحسن لا من ولد الحسين، من ولد الحسن. يقولون أن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية وألف بين قلوب المسلمين، فأكرمه الله عز وجل بأن يأتي من نسله شخص يحكم الأمة الإسلامية كلها بعد ذلك. بعد ذلك وقد روى أبو داود والحاكم وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي، أي من أهل بيتي من ولد فاطمة، من ولد فاطمة. وعترة الرجل أخف هو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله تعالى عنه، هو محمد بن عبد الله العلوي بين علي الفاطمي لفاطمة الحسني رضي الله تعالى عنه. لقب بالمهدي لقبه لأن الله عز وجل هداه إلى الحق فجأة في سن الأربعين، كان إنسان عادي وإذا به فجأة ينقلب كأحسن ما يكون من الرجال التزاما وخلقا وسلوكا. نعم. وله لقب آخر يقال له الجابر، يلقب بالمهدي ويلقب بالجابر. لماذا يلقب بالجابر؟ لأن الله عز وجل يجبر به قلوب الضعفاء والمظلومين والمنكسرين. وقد يقال له الجابر لأنه يجبر الطغاة والظلم على أن يقطعوا بالحق. إذا لقبه المهدي ولقبه كذلك الجابر، أن يقهروا الجبارين والظالمين ويقسمهم. يكنى بأبي عبد الله. نعم. وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء وله كنية أخرى أبو القاسم، أبو القاسم، وأن الله تبارك وتعالى جمع له بين كنية النبي صلى الله عليه وسلم واسمه، ولم يذكر القاضي عياض بهذا سنة، يعني إذا ترى بكل دليل. قال ابن محمد بن الحسن الإثنوي في كتاب مناقب الشافعي يذكر هذا، قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، بذكر المهدي وأنه من أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث في مسند احمد عن حجاج قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لبعث الله رجلا يملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما. اين مولده؟ الراجح ان مولده في المدينه. فقد روى نعيم بن حماد عن امير المؤمنين علي ان مولده في المدينه. الا ان القرطبي قال مولده في المغرب وياتي سرا بحرا الى المدينه المنوره نعم ويستقر فيها وتكون البيعه له بعد خروج المدينه الى مكه يبايعون له. لكن الاول ارجح. يفتحه الله عز وجل في ليلة واحدة كما ذكرت. فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث علي قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المهدي منا آل البيت يفتحه الله عز وجل في ليلة. وفي رواية يفتحه الله عز وجل في يومين، يعني فترة قصيرة في يومين. قال ابن كثير في نهاية البداية يفتحه الله في ليلة أن يتوب الله عز وجل عليه ويوفقه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. وكان عاتش الله عز وجل له حكمة في هذا. صفاته وأعماله الدالة عليه. من صفات المهدي الخلقية أنه أجل الجبهة. لا أقنى الأمر. وقد روى الحاكم وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المهدي مني أجل الجرح أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعزلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين. وفي رواية ثمانية سنين أو تسع سنين في رواية أو سبعة ثمانية أو تسعة. أجل الجبهة أي واسعها. هنا طلع يعني طلع ممتد إلى آخر مقدم الرأس، يعني أطلع إلى ما يقارب في النصف، يعني شعره محفور عن مقدم رأس المال في طلع. أقنى الأنف، كلمة أقنى الأنف أي طويل، وفي منتصفه احتجاب، هذا يقال له، نعم، أرنبته فيها الحناء، يقال رجل أقنى وامرأة خلواء، إذا كان طويل الأنف فيها حدب في قرب في المقدمة. قال صاحب الإشاعة أما حلية المهدي فهو آدم من الرجال الطويل، سمرة لطيفة آدم من الرجال. ربع أجل الجبهة معروف أجل أقنى الأنف أشمه إلى يعني العز أزج الحاجبين يعني حاجب مقول وفي نهايته طول مش مقفوة لا ممتدة كذا. أبلج يعني هو ما في وصل بين الحاجبين يعني هو ما في شعر في بعض الناس حواجبه المتقلة لا هذا ما في هذا الاتصال. أعين كبير العينين أكحل الدخول مكحل خلقة وهذا زيادة في الجمال والعرب تقول ليس التكحل في العينين كالكحل المكحل حاله محطة مو مثل الأول جعله خلقة أكحل ليس التكحل في العينين كالكحل أي الكحل خلقة. قال رجل أكحل وامرأة كحلاء وهو التوازن. صراخ الثنايا أفرقها ما هي متلاصقة في إيش في فرق بينها أفرق يعني الثنايا. في خده الأيمن خال أسود يضيء وجهه من الصلاة. كث اللحية أزين الفخذين يعني متباعدات ما هو متلاصقات من تحت ثلاث المتباعد. في لسانه ثقل يعني لهجة ما هي يعني في ثقل الكلام شوي شوي. وإذا أبطأ عنه الكلام في لسانه ثقل لما يتكلم بالفق يضرب بيده اليمنى على فخذه الأيسر يعني هكذا حتى يتكلم نعم يضرب بيده اليمنى على إيش على فخذه الأيسر. ابن 40 سنة يفتحه الله تعالى أو يقاربها خاشع لله خشوعا له سكون عليه خطوة، عليه خطوانيتان، أي عبايتين فوق بعضهم. عباءة خطوانية هي العباءة البيضاء القصيرة الخمل، يعني ما فيها إيش مخمل، يعني وبر، ما فيها وبر، لا ما فيها ووبرها قليل. أما سيرته في الناس هي السيرة الخلقية، أما السيرة الخلقية فهو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البرزنج من أدبه: لا يوقظ نائما، صوت خفيف يعني حتى في البيت في كذا، وهذا الأدب الحقيقة. المأمون مرة استضاف ورجل مأمون نزل عنده طيب مؤمن يملك الدنيا عطس المأمون فما نادى الغلام حتى ما يفقد الضيف، قام بقوة ومشى على رؤوس أصابيه حتى شرب، فشعر ذاك لحظة فقال: إنما أردت أن لا أوقظ، اسمع أصواتنا مسلم بيت المساجد هنا يا رب بيت، سبحان الله. ولا يهيق دما، يقاتل على السنة، لا يترك سنة إلا أحياها، ولا بدعة إلا أماتها ورفعها، يقوم بالدين آخر الزمان كما قال، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في أوله، يرد المسلمين إلى إلفتهم، يجمعون على الحق إخوان صحيح، ونعمتهم، يحثوا المال حثيا، حتى هذا واو وياي، حتى يحثوا، حتى يحثوا يحثوا يعني ما بيعطيك بالعاد هكذا الحثوا به بالتنتين حثيا، ولا يعده عدا. يؤيد هذا ما أخذه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمرائكم أميرا يحثو المال حثوا ولا يعده عدا، يأتيه الرجل فيقول خذ، فيبسط ثوبه فيحثو فيه. وقد ظن بعض السلف أن هذا الخليفة هو عمر، أن سيأتي معنا أنه ليس هو، فدل على أنه ألمس. قال الراوي لما روى هذا الحديث: وبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداء أو ملعبة، رسول لما روى الحديث حتى يفرجهم قولا وإيش عملا، بسط ملحفة وصار يعمل بيديه هكذا يفعل هذا الخليفة حتى يريهم إيش طريقة الحسن. نعم. وبسط الرسول عليه الصلاة والسلام ملحفة غليظة يحكي أي يقلد صنع الرجل، ثم جمع النبي أكنافها وقال: ثم يأخذه وينطلق. ومن ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، يعني حال حياة الرسول كنا مطمئنين، فخشينا يصير شيء بعد وفاته، فسألناه، نعم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم: هل من حدث يعني بعد؟ قال: إن من أمة المهدي يخرج يملك خمسا أو سبعا أو تسعا. قلنا: وماذا؟ قال: يعني قال: يجيء الرجل إليه فيقول: يا مهدي أعطني أعطني، قال: فيحتي له في ثوبه فما استطاع أن يحمله كثر ما يعطيه. وأخرجه أحمد وأبو نعيم والباوردي في الكتاب المعرفة من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي رجل من قريش من عترتي، يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، من علاماته كثرة الزلازل، ما في يوم تمر إلا تسمع هذا ما كان هذا الكثرة الزلازل، فيملأ الأرض قسطا أي عدلا كما ملئت جورا وظلما، ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، السماء بالخلق، ويقسم المال صحاحا. فقال رجل: يا رسول الله وما صحاحا؟ شو معنى صحاح؟ فقال: بالسوية بين الناس، ويملأ قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى إنه يأمر مناديا فينادي من له حاجة إليه، له حاجة يأتي، قال: فما يأتيه أحد إلا رجل جاءه يسأله فيقول: إيتي السابن، السابن يعني خادم المال، روح عليه بالله أعطيني بخلة في المهدي أعطيني، حتى يعطيك، فيأتيه فيقول، يقول لك المهدي أعطيه، فيقول ابسط رداءك، فيحكي له فلا يستطيع أن يحمله، فيضعه وينقص منه، ثم يحمل فلا يستطيع، فينقصه ثم يحمل، ثم يقف وينظر في نفسه، يخاطبها، يقول أنت أجشع أمة محمد، إنك ما تقول الناس ما حد غيرك، والله لا أقبله. ثم يعود إلى أستاذ ويقول خذ، ما أريد أن أكون أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لا، إنا لا نعود في أمر أو في عطاء خرج منا. لا. فيقول إن نقبل شيئا أعطيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيلبث أي المهدي ستا أو سبعا أو تسعا من السنين ولا خير في الحياة بعده. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلفائكم خليفة يحث المال حسيا لا يعده عدا. الحث كما ذكرنا يعني من كثرة الأموال وكثرة الغنائم وكثرة الخيرات وكثرة الفتوحات مع سخاء إيه؟ مع سخاء نفس النفس، هذا المعنى، لأنه قد تملك الدنيا أنت وبخيل، ما بتجد منك الناس. إذا يجمع بين كثرة الفتوحات وكثرة الخيرات مع إيه؟ مع سخاء النفس، مع سخاء النفس، كما قال النووي. وقال العلماء في التعليق على هذا الحديث، قال هذا الخليفة هو المبشر بخروجه، يذكر النبي، وهو المهدي الذي سينزل بين يدي نزول عيسى، أي مقدم لنزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويصلي عيسى خلفه. وروى مسلم عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا دخر، يعني تنقطع عنهم الموارد. شوف الآن تنقطع، ألا يجبى قفيز ولا درهم. كنا من أين ذا؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مج، مج أي محاصيل. قلنا من أين ذا؟ قال من قبل الروس. ثم سكن هنيهة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحفي المال حسيا لا يعده عدا. قال الجرير أحد رواة الحديث هذا، والجرير هو أبو مسعود ابن إياس الجرير البصري، البصري كان محدث أهل البصرة، توفي في أواخر القرن الثاني 694. قال الجرير قلت لأبي نضرة لروان الحديث، وهو المنذر بن مالك البصري ثقة روى عن الصحابة، توفي 308. قلت لأبي العلاء كذلك، نعم، أترياني هذا الذي يحث المال حسيا؟ عمر بن عبد العزيز قال لا لا، فدل على أن ذلك يكون في آخر الزمان وهو المهدي. نعم. وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في أمة المهدي يسقيه الله عز وجل الغيث، يأتي المطر في أيام كثيرة، وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال سحاحا، يعني معد يعطى السوية، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا أي حججا. وقد أخذه الحاكم في المستدرك كذلك، وقال هذا صحيح، حديث صحيح الإسناد، وأورده الألماني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت رقم 711، ورجاله ثقة كما قلنا. وعلى العموم أحاديث المهدي وخروجه قد بلغت حد التواتر المعنوي، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الرسول البرغندي من فقهاء الشافعية، هذا انتقل بين مصر وبين الشام وبين بغداد، واستقر في المدينة ودرس فيها ومات فيها 1103 هجري. وقال الشيخ السفاريني، وهو محمد بن سالم السفاريني محقق أصول عالم جليل، نعم، من قرى نابلس، هذه هنا توفي 1108 هجرية، من قرى نابلس، يقول كثرت الروايات عن المهدي حتى بلغت حد التواتر المعنوي وساع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداته. وقد روى أو ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه نظر مرة إلى الحسن بن علي وقال إن في هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. إن ابني هذا سيد عليق عن الحسن كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وسيخرج رجل وسيخرج رجل من صلبه يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق يملأ الأرض قسطا كما هدف الجورى. أقول قولي هذا.